Sayyidina Adi Amin Namri Bidhau Alhamdulillah Umayyublim Salahadiyah Wa ashadu Adha ilaha illallah Wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح في القاعدة 600 قال يقول الشيخ ابن عثيمين القاعدة أن عدم النقل ليس نقلا للعدم هذه القاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم أو عدم العلم ليس علما للعدم هذه القاعدة يذكرها العلماء وكثيرا ما يردها شيخ الإسلام ابن تيمية سواء قال عدم النقل ليس نقلا للعدم أو عدم العلم ليس علما بالعدم وهذه قاعدة مهمة جدا ما معنى عدم العلم ليس علما بالعدم أو عدم النقل ليس نقلا بالعدم هذه القاعدة صحيحة من وجه وقد تكون حجة لأهل البدع من وجه ولكن إذا فهمت الضابط فيها ستفهم معناها لأن كثير من الناس يحتج بها في غير موضعها مثال يقول لك مثلا حينما نجلس في حلقة ونذكر الله جماعة فحينما تنكر عليهم وتقول لا يجوز لكم أن تفعلوا هذا فيقولن ما الدليل فتقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك أي لم ينقل عنه أنه فعل ذلك ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك فلما لم ينقل عنهم علمنا أنه غير مشروع كلام ده كلام تاني عدم النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة يعلم أن هذا الشيء غير مشروع فإذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وإذا لم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم فعل فيعلم أن هذا ليس المشروع واضح هذا الكلام فيقولون لك هذا كلام أهل السنة فيقولون لك عدم العلم ليس علما بالعدم عدم النقل ليس نقلا للعدم ليس معنى الكلام ليس معنى أنه لم ينقل أن النبي فعل هذا ليس معنى أنه لم ينقل أنه لم يفعل واضح ليس معنى أنه لم ينقل أنه لم يفعل مفهوم هذا الكلام بل قد يفعله ولكن قد لا ينقل فعدم العلم ليس علما بالعدم وعدم النقل ليس نقل العدم أي عدم النقل أن النبي فعل ليس نقلا للعدم أن النبي لم يفعل لا قد يفعل ولكن لم ينقل لم ينقل إلينا. مفهوم هذا الكلام؟ وقد يكون ولكن لم ينقل، لم ينقل إلينا. فعدم العلم ليس علما بالعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، باب كبير صحيح. لكن الجواب عليه من عدة أوجه. قبل أن نذكر القاعدة والمقصود من هذه القاعدة، إذا لم تكن تعرف شيئا فإنما تقول له إذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عن الصحابة، أعند الدليل أن النبي فعل؟ سيقول لا. لو كان فطن سيقول لك وأنت أيضا هل عندك دليل أن النبي لم يفعل؟ ستقول لا. واضح؟ إذن الحجة مع من؟ إذن تقول له فالحجة معي أنا. طب لماذا الحجة معك أنت؟ لأنه لو كان فعل لكان حفظ لنا وبين له. يعني الله عز وجل قال إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فلو كان هذا صحيحا لكان الدليل الفعل حفظ، حفظ لنا ولا يضيع، لأن الله تكفل بحفظ الدين. فلما تكفل بحفظ الدين إذن علم أن الدين يحفظ وينقل إلينا. مفهوم هذا الكلام؟ فلما لم ينقل إلينا علمنا أنهم لم يفعلوا، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وبنفس الحجة بيرد ابن تيمية وابن حزم على كثير مما ينقله إجماعات، فيقولون لهم أنتم تقولون بالإجماع المطلق كل إجماع يكون صحيحا، طيب أين هو دليل الإجماع؟ فيقولون لا يشترط أن يكون هناك دليلا للإجماع، فإن الإجماع دليلا مستقل بذاته. واضح؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله وكذا أبو محمد بن حازم، فقالوا له إذن معنى ذلك أن الله حافظ لنا أقوال الرجال ولم يحفظ لنا سنة نبيه؟ واضح؟ يعني معنى ذلك أن الله عز وجل حفظ لنا أقوال الرجال ولم يحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيهما أعظم؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أولى أن تحفظ. مفهوم؟ فكيف يحفظ لنا قول الرجال ولم تحفظ لنا، يحفظ لنا الدليل الذي أجمع عليه الرجال؟ مفهوم هذا الكلام؟ ده الجواب الأول. الجواب الثاني، إن قالوا هناك دليل ولكن هذا الدليل نسخ، والذي نسخه الإجماع، يعني دليل والذي نسخه هو هو الإجماع. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقال لهم أيضا فهل حفظ لنا المنسوخ ولم يحفظ لنا الدليل الناسخ؟ فإذا قالوا مثلا هذا الإجماع ينسخ الإيه؟ ناسخ لهذا الدليل. مفهوم؟ فسؤال، هل الرجال ينسخون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. الجواب لا. طيب أين هو الدليل الناسخ؟ قالوا لا يشترط أن يكون هناك دليل بل قد يخفى. فقال ابن تيمية فهل لم يحفظ لنا الدليل الناسخ وحفظ لنا الدليل المنسوخ؟ صحيح ولا لا؟ كلام متين. فلم يحفظ لنا الدليل الناسخ والمنسوخ محفوظ. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذن قولهم هنا بأن عدم العلم ليس علما بالعدم، إذن وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فمعنى أن النبي لم يفعل والصحابة لم يفعلوا، إذن هذا غير مشروع، إذ لو أن النبي فعل أو الصحابة فعلوا لكان ينقل لنا لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل للدين. فلما لم ينقل علم أنه ليس المشروع. ده الدليل المجمل، واضح؟ الذي لا مثلا ممكن كثير من الناس لا يستطيع أن يفقه الرد على هذا، لكن دليل مجمل أن يقال عدم النقل هنا علم أنه ليس المشروع. مفهوم هذا؟ عدم النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء أو عدم النقل عن الصحابة في هذا الشيء علم أن هذا الشيء ليس المشروع، إذ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لبلغ إلينا بحفظ الله عز وجل لهذا الدين. هذا الجواب المجمل. الجواب الثاني وهو التفصيل في هذه القاعدة، هذه القاعدة إنما يحتج بها عند ضابط واحد فقط، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، إنما يحتج بها عند ضابط واحد فقط. ما هو؟ سأذكره وأذكر عليه أدلة وبالمثال يتضح المقال. هذه القاعدة إنما يحتج بها إذا كان في المسألة أصل، يحتج بها إذا كان في المسألة أصل. يعني مثلا اختلف العلماء في مسألة صلاة الجنازة على الغائب، وأنا لا أدري يعني مثل هذه المسائل، يعني هذا يدلنا على ضياع العلم في هذا الزمان. تجد كثير من الناس يسأل ما حكم صلاة الغائب على الملك عبد العزيز، ما حكم صلاة الغائب على الملك عبد العزيز، ما حكم صلاة الغائب على الملك. إيه يا ناس في إيه يعني؟ كثير، لا أقول العوام، يعني كثير من الطلبة المسمون بطلبة علم، يعني أنت ما عرفت صلاة الجنائز إلى الآن، حكم صلاة الجنازة إلى الآن ما عرفتها، ما قرأتها، واضح؟ طيب مفترض أن طلبة العلم مسألة الطهارة والصلاة والبيوع الأمور دي مفترض أن تكون انتهت عند طالب العلم، لأن عنده أمور كثيرة جدا ينبغي أن يتعلمها ويفهمها حتى يبينها للناس. لسه هنقف عند صلاة الجنازة وعند الطهارة، هذه المسائل ينبغي لطالب العلم الحصيف أن يكون قد انتهى منها، لأن هناك أمور أخرى ينبغي أن يتعلمها حتى يعلمها للناس. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. الشافعي وأحمد قالوا يجوز صلاة الغائب، واضح؟ يجوز صلاة الغائب على من مات من المسلمين إذا كان في ديار وفي أرض غير أرضنا. القول الثاني وهو قول المالكية بأن الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أضعف الأقوال. القول الثالث وهو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وما رجحه ابن عثيمين والشيخ الألباني، أنه يصلى صلاة الغائب على من مات من المسلمين في أرض غير أرضنا إذا لم يصلى عليه في تلك الأرض، إذا لم يصلى عليه في تلك الأرض. فإذا صلى في أرض، فإذا مات في أرض غير أرضنا، وهذا الذي مات أو هذه التي مات لم يصلى عليها أحد، إذن يجوز أن يصلى عليها المسلمون صلاة الغائب. أما إذا صلي عليها فابن تيمية وابن القيم يقول بإيه؟ بأن صلاة الغائب هنا لا تصح. قالوا لما؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حينما صلى على النجاشي، حينما صلى عليه لأنه لم يصلي عليه أحد من المسلمين، لذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. هذا أولا. ثانيا أنه لم ينقل أن عمر رضي الله عنه، أبو بكر وعمر والخلفاء، لم ينقل عنهم أنهم صلوا على من مات بمكة، ولم ينقل أن من بمكة صلوا على من مات بالمدينة، واضح؟ فلم ينكر عنهم هذا، وهذا القول ضعيف أيضا، هذا القول أيضا ضعيف. والراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد. لما؟ أولا، ما هي العلة في صلاة الغائب؟ هل العلة التي سيقيسون عليها ما هي العلة؟ أو هي علة منصوصة لا يحتاج إلى القياس؟ هل العلة أن النجاشي لم يصلي عليه أحد؟ هذه واحدة. أم العلة أنه مات بأرض غير أرضنا؟ هذه الثانية. يبقى أنا عندي علتين خلاص في الحديث، مفهوم الكلام؟ عندي علتين، اللي هنخرج بالحكم منها. هكذا يفعل العلماء لما يستنبطوا الأحكام. كيف نخرج بالحكم؟ قالوا انظر نتبع العلة في الحديث. ما هي العلة؟ هل العلة أنه مات بأرض غير أرضنا، أو أنه مات، أو أنه لم يصلي عليه أحد؟ ننظر في كلامه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال قوموا فصلوا فإن أخا لكم مات ولم يصلي عليه أحد، أم مات بأرض غير أرضكم؟ مات بأرض غير أرضكم، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة من الصلاة على النجاشي، العلة دي تسمى بالعلة المنصوصة، علة منصوص. العلة دي ابن حزم ما يخلفش فيها، خلاف الكثير من الناس يقولون بأن ابن حزم ينكر العلة جميعا. غلط، يقول الكلام ده غلط، خطأ. وبعض المشايخ الكبار قالوا هذا، لكن هذا غير صحيح، لأن ابن حزم صرح بالكلام ده، لكن في كتاب له اسمه الصابع. شوف حتى اسمه عامل ازاي، الصابع يعني ايه؟ هيصبع لهم منهج الرأي، منهج القياس، منهج الاستحسان. كتاب كله قائم على ايه؟ على المسألة دي، على الثلاث مسائل دي: الرأي، الاستحسان، القياس. كتاب من أنفس من تقارئ. حتى ابن القيم لما نقل كلام ابن العربي المالكي، لأن ابن العربي أبو الوليد الباجي، أبو الوليد الباجي المالكي، فهو الوحيد اللي كان بيعرف ايه، يعرف يناضل مع أبو محمد بن حزم. فأولاد الباجي يكتب بحث يرد على ابن حزم، لأن اثنين كانوا متعاصرين معاصرين. ابن حزم يروح رادد عليه. ابن القيم نقل كلام أولاد الباجي، وابن حزم نقله في إعلام الموقعين في مسألة القياس. فقال بعد ما نقل بقى البحث بتاع ابن حزم وأولاد الباجي، قال فانظر إلى هذين البحرين المتلاطمين. شوف سمي ايه، بحر وبحر، ولنظر الى هذين البحرين المتلاطمين ايهما علت امواجه، فحان لجند الله ان يشمروا عن سواعدهم وان يخوضوا في كلا البحرين، ولن يخوض فيه الا من كان عالما بالسباحه جيدا. هو يعني ابن القيم، واضح؟ ده طبعا مش عجب ولا حاجه، لا، حتى ايه، يقرب لك، تشوق لك البحث يعني. فالكلمة عن الكلام جميل جدا. فالشاهد هنا ان ابن حزم لا ينكر الايه، لا ينكر العلة المنصوص ابدا. اللي يقول الكلام ده غلط، بيكذب على ابن حزم. فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام انه مات بارض غير ارضكم، يبقى لا تسمى العلة الايه، علة المنصوصة. إذا من مات بغرض غير أرضنا يجوز أن يصلى عليه صلاة، يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب، مفهوم؟ طيب الشاهد ده في القاعدة بتاعتنا، إن ابن تيمية قال لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أحد مات بغير بأرض غير أرضه. واضح الكلام؟ مفهوم ولا لا؟ هنا يقال هذه القاعدة، عدم النقل ليس نقلا للعبرة. ليه؟ لأن عندنا فيها قصر. أنت عارف يسلم لابن تيمية لو ما كانش في المسألة قصر. ابن تيمية عمل كده مع أبي حنيفة والشافعي في غسل الكافر. غسل الكافر، هل الكافر إذا دخل الإسلام يغتسل أم لا؟ أبو حنيفة قال لا يغتسل، والشافعي علق الحكم، حكم الاغتسال الكافر إذا كان جنبا في حال كفره، فإذا دخل الإسلام يغتسل للجنابة لا للكفر. مفهوم؟ الإمام أحمد وأبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا لا، من دخل في الإسلام عليه أن يغتسل. لما؟ قالوا لحديث قيس بن عاصم، وهذا الحديث عند الخمسة إلا ابن مالك، أنه أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر. يغتسل بماء، إذن ورد عن قيس بن عاصم أنه اغتسل، أمره النبي عاصم أن يغتسل. وأيضا حديث كمامة من حديث أبي هريرة قال اذهبوا به فليغتسل. إذن عندي حديث أو حديثين، خلاص كده. طيب أبو حنيفة قال إيه؟ قال لا يصح أن يغتسل، لأن لم نعلم أن كل من دخل الإسلام كان النبي يأمره أن يغتسل. إذا لم ينقل إلينا أنه كل من دخل الإسلام يأمره النبي أن يغتسل، صحيح ولا لا؟ إذا لم ينقل إلينا ذلك مع عشرات الألوف ممن دخلوا في الإسلام، طب أنت عايز كل واحد يدخل في الإسلام يجي لك حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغتسل، يقول له يجي واحد تاني يقول له اغتسل، ده احنا عايزين 20 مجلد عشان ايه؟ يبقى كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغتسل اغتسل اغتسل اغتسل. رد عليهم ابن تيمية، رد عليهم قال لهم ايه؟ قال وإن لم ينقل فعدم النقل ليس نقلا للعدل، صحيح؟ عدم النقل أن النبي لم يأمر كل واحد منهم أن حينما دخل الإسلام أن يغتسل ليس نقل لعدم أنه ما أمره، مش معنى لم ينقل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالاغتسال ليس معنى ذلك أنه ما أمرهم بالاغتسال، لا ليس معنى ذلك، مش معنى عدم النقل أن النبي لم يأمرهم أن النبي أمرهم ليس معنى ذلك أنهم لم يؤمروا بذلك، لا. فعدم النقل ليس نقلا للعدم، خلاص. طيب عدم العلم ليس علما بالعدم، متى؟ إذا كانت المسألة أصل، مفهوم هذا الكلام؟ طيب شيخ ابن عثيمين رحمه الله لما جاء في مسألة السواك، في مسألة السواك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عدة الأحاديث متى كان يستاك عليه الصلاة والسلام، يعني عندك الحديث اللي ذكره الجماعة من حديث أبي هريرة لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وفي رواية مع كل وضوء، دي رواية أحمد ورواية البخاري. يبقى هذا في الصلاة. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل البيت يستاك، حديث المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، قالت بالسواك. إذا نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك إذا دخل البيت، صحيح. وعند الحديث حذيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وحديث عائشة عند أحمد بن داود كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك إذا استيقظ من ليل أو نهار، وإن كان هناك خلاف في لفظ أو نهار لكن الصحيح إيه؟ اجلس شهر. اجلس شهر. أنا عايز تسمع بس. أشكرك جزاك الله خير، بس الله يجعله في ميزان الحسنات، عايزك بس تسمع، خلاص كده. كل هذه روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ نقل عنه متى كان يستاك. الشيخ ابن عثيمين سئل، شوف بقى كلام عن العلم، هل يجوز أن أستاك إذا أردت دخول المسجد؟ صحيح، أنا داخل المسجد، أيهما أعظم، دخول البيت أم دخول المسجد؟ دخول المسجد، صحيح. والنبي دخل البيت ودخل المسجد، فهل يجوز لي أن أستاك إذا دخلت المسجد؟ فالشيخ قال إيه؟ قال والقياس هنا على دخول البيت غير صحيح. ليه؟ قال لأنه، خد بالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل مرارا وتكرارا المسجد، ولم ينقل عنه مرة واحدة أنه استاك حينما جاء ليدخل المسجد، مع النقل أنه استاك إذا دخل البيت، أيهما أعظم؟ يعني الصحابة ينقلون أنه استاك إذا دخل البيت ولا ينقلون أنه استاك إذا دخل المسجد، والمسجد أعظم. فلما لم ينقل ذلك علمنا أنه غير مشروع. الجواب اللي قلت لك هو مفهوم هذا الكلام؟ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك إيه؟ عند دخول المسجد علينا أنه ليس مشروع. فإن قال قائل الشيخ يوله الكلام ده ذكره في كتاب مذكرة فقه، مذكرة الفقه كان عاملها للصف الثالث الثانوي، قال فإن قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل يعني عدم النقل أنه استاك إذا دخل المسجد ليس نقل لعدم، مش معنى كده أنه ما استاكش إذا أراد أن يدخل المسجد، مفهوم؟ يعني عدم النقل لينا، عدم وجود حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستاك حينما يدخل المسجد ليس نقل لعدم، مش معنى كده أنه ما استاك إذا دخل المسجد. فقال إيه؟ وهذه القاعدة يسلم لها إذا كان في الباب أصل. يعني إيه؟ يعني لو قلنا حتى حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ دخل حينما أراد أن يدخل المسجد كان يستاهل بس، فممكن واحد يجي يقول إيه لو عندنا النص ده، فأنا أقول مثلا يجوز السواك عند دخول المسجد، يقول لا ما ينفعش. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرارا وتكرارا، ولم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخل كان يستاهل، كلما دخل كان يستاهل، كلما دخل يستاهل. نقول له لا، في المسألة إيه؟ أصل. في الباب أصل، حديث واحد فيفيد الجواز، عدم النقل. مفهوم هذا الكلام؟ فعدم النقل ليس نقل للعدم، هذه القاعدة إذا كان في الباب أصل. إذا كان في الباب أصل. وضحت المسألة ولا لا؟ مثلا ما حكم المظاهرات؟ المظاهرات بدعة، مفهوم الكلام؟ المظاهرات بدعة. طيب ما الدليل؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، طب يقول لك هو عدم النقل ليس نقل للعدم. شفت ده؟ عدم النقل ليس نقل للعدم، مش معنى ما فيش دليل، مش معنى انه ما عملش، لا قد يفعل ولكن لم ينقل، لم ينقل إليه. فيقال بالجواب الأول، إذ لو كان فعل لنقل إليه، صحيح، إذ أن الله حفظ إيه؟ حفظ الدين، أتعتقد أنه حفظ القرآن والسنة؟ لو قال نعم يبقى خلاص، يبقى ده معانا، معانا في الأصل ده إن هو حفظ القرآن والسنة. إذا حفظ القرآن والسنة فلو كان النبي فعل أليس هذا من السنة؟ سيقول نعم هو من السنة، إذا لو كان من السنة لنقل إيه؟ لنقل إليه. فلما لم ينقل إلينا علم أن النبي لم يفعل، خلاص؟ يبقى دي الدرجة الإيه؟ الدرجة الأولى. هيرتقي معك درجة ثانية، طب معنى أنه لم يفعل هل معنى ذلك أنه حرام؟ يبقى ندخل في السنة التركية، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان المقتضي قائم السبب وكان يستطيع أن يفعله وتركه، يبقى الترك هنا سنة، كمثل ما ترك الأذان عليه الصلاة والسلام وكان يستطيع أن يأمر بلال أن يؤذن في صلاة العيد، فترك الأذان في صلاة العيد، فالترك هنا سنة أم لا؟ فالترك هنا سنة. واضح الكلام؟ إذن هذه القاعدة، عدم النقل ليس نقلا للعدم، إنما هي في إيه؟ في هذا الباب، إذا كان في الباب أصل تحتج بها، إذا كان في الباب لا يحتج بها إلا إذا كان في الباب إيه؟ أصل. في الباب أصل. فإذا قيل لك عدم النقل ليس نقل عدم، لا، هنا في الباب هنا فيه إيه؟ فيه أصل، فما تحتجش بإيه؟ لهذه القاعدة. واضح؟ عدم النقل ليس نقل عدم، أو عدم العلم ليس علما بالعدم، كلا القاعدتين. القاعدة، القاعدة 107 في مجموع فتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ ذكر هنا قال في المجلد 12 في صفحة 18 قال القاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه. لاحظ ما قال فإنها لا تصح، إنما قال لا تقبل منه. مثال ذلك ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقوم الإنسان كي يصلي لا تقبل منه. كذلك ترك صيام يوم من رمضان عمدا بدون عذر ثم أراد أن يقضيه بعد ذلك نقول لا يقبل منه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه قاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها بدون عذر لم تقبل منه، لأنه إذا كان هناك عذر هذا خارج محل النزاع، إنما عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك، مفهوم هذا الكلام؟ فإن ذلك وقتها. ما معنى وقتها؟ فلو أن إنسان نام عن صلاة العشاء، مفهوم؟ إيه أول والفجر وقام قبيل الظهر، كيف يصلي؟ أيصلي العشاء والفجر سرا أم جهرا؟ يصليهما جهرا. لما؟ لأن هذا هو وقتها، وقاعدة القضاء أداء، فيقضيها كما كان يؤديها، فيقضي الصلاة كما كان يؤديها. إذن هذه قاعدة، وهذه القاعدة بنى عليها أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية الإمام أحمد أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فلو صلاها بعد ذلك وأراد أن يقضيها لا تقبل منه. يقول الشيخ ابن عثيمين فلا نناقشهم في صحتها بل نناقشهم في عدم قبولها. واضح؟ لما؟ لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بمواقيت، أي بمواقيت. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث جابر وكذا أيضا من حديث أبي هريرة، حينما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فجاء في اليوم الأول عند زوال الشمس فقال يا محمد قم صل الظهر، ثم بعد ذلك جاء في وقت العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، فجاء عند أول وقت قال جابر قم، ثم جاء في غد حتى كان كل ظل مثله قال يا محمد قم صل الظهر. يبقى هذا في آخر إيه؟ في آخر وقته قبل دخول وقت العصر، مفهوم؟ ثم صلى العصر في آخر وقته، ثم صلى المغرب في آخر وقت، ثم العشاء إلى آخر وقته، فقال يا محمد ما بين هذين الوقتين وقت. واضح؟ إذن وقت الظهر هنا ينتهي بدخول وقت العصر، وهكذا في الصلاة، مفهوم؟ إذن لو أنك صليت حكم صلاة الظهر قبل وقتها باطل، كذلك حكم صلاة الظهر بعد وقتها باطل، هذا لمن تركها متعمدا. فمن صلاها قبل كمثل من صلاها بعد، لأن هذا صلاها قبل وقتها وهذا صلاها بعد وقتها. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولم يأذن الله أن تصلي قبل الوقت كمثل ما أذن أن تصلي بعد الوقت. إذن لو صليتها قبل الوقت كمثل ما صليتها بعد الوقت، والعكس بالعكس، مفهوم؟ لما؟ لأن هذه العبادة مؤقتة بمواقيت معينة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واضح هذا الكلام؟ لذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث علي بن أبي طالب، وأيضا مروي من حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، بمفهوم المخالفة. ومن لم يدرك ركعة من الصبح بعد طلوع الشمس. من لم يدرك ركعة قبل طلوع الشمس لم يدرك الصبح. ومن أدرك ركعة قبل العصر قبل أن تغرب الشمس فلم يدرك العصر. وفي رواية علي بن أبي طالب من أدرك سجدة من العصر بعد أن قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طب إن لم يدرك السجدة هنا بمعنى الركعة. إن لم يدرك ركعة رجل يكبر للعصر ترك متعمدا ثم جاء ليصلي العصر فكبر وقرأ الفاتحة بعد أن قرأ الفاتحة أذن لصلاة المغرب حكم العصر هنا صار باطلا. فلو صلاها لا يقال بعدم الصحة بل يقال إيه؟ بعدم القبول. فإن قال قائل كيف يقال عدم القبول؟ أليس هذا افتئات على الله وعلى رسوله؟ قال لا، لأن الله هو الذي قال ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. في رواية فكأنما وتر أهله، أي قطع أهله. وهذا دليل على أن ترك الصلاة كفر أكبر عياذا بالله، لأن حبوط العمل بالإطلاق على إطلاقه لا يكون إلا الكافرين، إنه من يشرك بالله فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وابن تيمية رحمه الله فصل في مسألة حبوط العمل على الإطلاق وحبوط العمل على التقييد في مسألة الرياء، ذكر هذا في منهاج السنة النبوية. ثم ذكر الشيخ هناك مثل أيضا الصيام، كذلك ترك الصيام يوم من رمضان عمدا بدون عذر ثم أراد أن يقضيه بعد ذلك فنقول لا يقبل منه، والدليل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن قال قائل ولكن الذي جامع امرأته في نهار رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر فقال خذ هذا فأخرج الكفارة، فقال على أهل بيت أفقر مني، فقال خذه فتصدق به على أهلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام واقضي يوما مكان. الشاهد هنا إيه؟ أن النبي قال له واقضي يوما مكان. إذا مع أنه ترك أفطر متعمدا ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فاقضي يوما مكان. لكن هذه الرواية يحكم عليها كثير من علماء الحديث خلافا للشيخ الألباني رحمه الله أنها لفظة شاذة، لأن البخاري ومسلم وكثير من كتب السنن لم يخرج هذه اللفظة، لفظة واقضي يوما مكانا. لذا ومحمد بن حازم في المحلى يقول هذه لفظة شاذة، كذا الإمام البخاري لم يخرج هذه اللفظة مع سياقه للحديث، وعدم تخريجه لهذه اللفظة يعني بذلك الإمام البخاري أنه ما اهتم بهذه اللفظة. ويوحي من كلام الشيخ ابن عثيمين أنه أيضا لا يعتد بهذه اللفظة، إذ لو كان يعتد بها لما قال كذلك ترك صيام يوم رمضان عمدا بدون عذر ثم أراد أن يقضيه بعد ذلك نقول لا يقبل منه. فلعل هذه اللفظة أيضا عنده إيه؟ عنده شاذ، وهو الأقرب للصواب والله أعلم، أي أقرب لهذه أن هذه اللفظة لفظة شاذة. واضح هذا الكلام؟ معذرة، هي تكون بعد ذلك أرجو أن تكون قاعدة ضبط. الإخوة أرجو منهم رجاء طلبيا أن يكون الأسئلة أن تكون بعد المحاضرة، ومن شاء فليقرأ تذكرة العالم والمتعلم في الطالب والمعلم لابن جماعة أو ابن عبد البر بين علمه وفضله وغيرهم من كتب التي تبين طلب العلم أن من أداب المجالس عدم قطع المحاضرة، عدم قطع المحاضرة، فدع الشيخ يسترسل في الكلام ثم بعد ذلك أنت فاطم تعلق بورقة وقلم، ثم بعد ذلك في آخر المحاضرة فليكن هناك إيه؟ فليكن هناك السؤال. وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه لعل السؤال الذي تريد أن تسأل جوابه يأتي في ثنايا الكلام، واضح؟ المحظور الذي فيه أنك إذا قطعت الكلام إذن أنت تشوش على أفهام الطلب والسامعين من الطلب، أيضا تشوش على المتكلم، واضح؟ لأنه قد يقطع كلامه في حال الاسترسال، واضح؟ جزاك الله خير. قال القاعدة، في القاعدة 8 و100 يقول الشيخ أيضا في مجموع الفتاوى: القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأصل في الأعيان والمنافع الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه، وهذه القاعدة مستمدة من نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فمن قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق لكم. يقول علماء الأصول: إذا جاءت كلمة لكم فيكون للإباحة، وإذا جاءت كلمة عليكم فيكون للوجوب، واضح؟ إذا جاء كلمة لكم فهو للإباحة، أي أباحه الشارع لك أيها المخلوق، واضح؟ وإذا جاءت كلمة عليكم كتب عليكم الصيام فإنما يكون للوجوب، واضح الكلام هذا؟ قال: وأما السنة فمن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني هناك مطالب وهناك نواهي، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن هناك واجبات، هناك مطالب طلبها الشرع منك، إما أن يكون الطلب على سبيل الوجوب وإما أن يكون على سبيل الاستحباب، وهناك نواهي نهاك الشارع عنها، إما أن تكون على سبيل النهي وإما أن تكون على سبيل الكراهة. وسكت الشارع عن أشياء لم يأمر بها ولم ينهى عنها، فهذه الأشياء التي ليس عليها دليل لا بالطلب وليس عليها دليل لا بالحظر، فهذه على الأصل ألا وهو الإباحة، واضح هذا الكلام؟ طيب، نقف هنا عند هذه القاعدة، ونقف عند قاعدة 9 و100 لأن هذه سنتكلم فيها بشيء من التفصيل. تفضل. بالنسبة للسواك شيخنا، بالنسبة للصيام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع عمدا فليقتل. هو كده يعني هيفطر إن استطاع عمد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء. من استطاع عمدا فليقتل. طيب، ايه وجه الدلالة؟ ان هو افطر. طيب، هذا دليل. هذا دليل في ماذا؟ من استقاء عنده. انت تريد ان تقول كويس، يعني سؤال كويس. هو محمد بيقول بان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استقاء عمدا فليقض. هذا الحديث رواه، طب من حديث صاوي الشيخ الألباني. طب كويس، هذا الحديث رواه 5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. أي من استقاء عمدا، كلمة استقاء التاء هنا تاء الطلب، أي هو الذي طلب، كما يضع بعض الناس أصبعه في فمه حتى يستقي، هو الذي طلب خروج القي، فهذا استقاء عمدا فهذا حكمه أنه يقضي. وجه الدلالة هو محمد عايز يقول إيه؟ عايز يقول انه طالما استقاء عمدا النبي صلى الله عليه وسلم امره بالقضاء عند العمد اذا يجوز انه اذا فعل العبد شيئا عمدا بافطاره انه ايضا يقضي. صحيح. العبادات الاصل فيها لا قياس فيها، لا قياس في امر العبادات او القضاء او الحدود، لا قياس فيها لانها قائمه على النص، لان الاصل ان الذمه بريئه من التكليف، الاصل ان الذمه بريئه من التكليف، هذا شيء. الشيء الثاني، الامر بالقضاء يحتاج الى امر جديد. هل الامر بالقضاء بالاداء امرا بالقضاء؟ الصحيح ان الامر ان القضاء يحتاج الى امر جديد. الى امر جديد، واضح، والا فالاصل عدم التكليف. وهذه القاعده انما ماخوذه من حديث عائشه في الحديث الذي رواه الجماعه من حديث معاذ عن عائشه حينما سالت امراه عائشه قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. إذن نؤمر بقضاء الصوم، معنى كلمة نؤمر بقضاء الصوم لو كان قضاء الصوم، لو كان الأمر بالأداء، الأداء اللي هو صوم رمضان، أن تؤدي العبادة في وقتها، هذا يسمى أمر الأداء. لو كان أمر القضاء معلوم عندهم لما كان النبي يأمرهم يأمرهم به، إذا كان مستقر عند الصحابة أنهم لن يقضوا شيء، لا صلاة ولا صيام، إذ أنهم أمروا أن يفطروا في هذه الأيام. صحيح. فلما أمروا أن يفطروا إذا وقفنا عند الأمر بالإفطار. مسألة أن يأمرنا بالقضاء هذا يحتاج إلى أمر جديد، فلو كان الأمر بالأداء هو الأمر بالقضاء لما كان النبي يأمرهم أن يقضوا أيضا. لذا قالت عائشة ما كنا نؤمر بقضاء الصوم، معنى كنا نؤمر بقضاء الصوم إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فكان معلوما عندهم أن الأمر بالأداء أن الأمر بالقضاء يحتاج إلى نص زائد. خلاص إحنا أمرنا نفطر في أيام الحيض، خلاص نفطر في أيام الحيض، ليس عندنا دليل ان احنا ايه نقضي. لو كان هناك امر بالاداء هو الامر بالقضاء لكان يقضوا بغير امر النبي عليه الصلاه والسلام اذ كان مستقرا عنده، لكن لما امرهم النبي عليه الصلاه والسلام بقضاء كذا ولم يامرهم بقضاء كذا اذن الامر بالقضاء يحتاج الى امر ايه جديد. الى امر جديد. والامر بالقضاء جاء هنا في من استقاء عمدا فليقض. صحيح. ولم يأتي في نصوص أخرى، مفهوم؟ يعني مثلا أنا أسألك أنت، هل أنت مذهبك بأن من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا هل عليه الكفارة إطعام 60 مسكين؟ أنت بتقولش كده. صحيح. طيب لو قلنا هذا الذي أكل وشرب متعمدا هل يجوز أن نقيسه على الذي جامع؟ لا. بجامع الإفطار متعمدا. شفت أنت قلت إيه؟ لا ليه؟ أصل براءة الذمة. أحسنت، وضحت المسألة. فالأصل إيه؟ براءة الذمة من؟ من التكليف. إذن كل يقف على إيه؟ على حكمه، على النص، ولا قياس في أصل العبادات. مفهوم؟ ليه لا قياس في أصل العبادات؟ لأن الأصل في العبادة التوقف والمنع حتى يرد الدليل بالإذن، فالإذن جاء هنا وما جاء هنا، واضح؟ هنا الكفارة وليس هنا كفارة، هنا القضاء وليس هنا القضاء، مفهوم هذا الكلام؟ طيب جزاكم الله خير.